والحقيقة كلها من ما تليني من سمع دولي يقول القلب سالي والحقيقة كلها من ما تليني اكتب الفرق على لوح الليالي وارسم البسمة على روح السنين غربة الدنيا بها يكتب مقالي والدموع اشتات والعذرات تجيني تتفي دنيا حلاها لزوالي بين سجات القهر واحلام عيني راح منه يرسم أيام المعالي راح عنا بين غصات الحنين ما سوى بقى في ضمير الكون صالي حسرة الماضي على الهم أفخيني والله إن القلب تصلاها صوالي والهموم اللي توارت تبتلي تفتخر فيها الليالي من عقب ما هون في الحبل الوتيني ما بقالي غير سجات الخيالي في زمان ما لتعتيم الحزين يالله إني طالبك يا ذا الجلال تغفر الخل غدا بقبره رهيني تدخل الجنات عدن ما تبالي يا سميع يا مجيب يا معيني تدخل الجنات عدن ما تبالي يا سميع يا مجيب يا معيني ما في إنسان خالي من العيوب. إذا عرفت أن الأصل في مشاكل ما في إنسان خالي من. طيب وش تبي تقول؟ وش بفهم منها لما أقول ما في إنسان خالي من العيوب؟ يمكن يفهم واحد يقول ها ما في إنسان معناته أنا زوجتي لازم يكون فيها عيوب لازم أتحملها. لا. أنا أخوي في عيوب لازم أتحملها. لا. مو بهذا اللي نبيه. أبيك تحط في بالك أنك أنت خطاء وكل ابن آدم حقيقة قالها صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. عود نفسك على التنازل. طيب يا جماعة الخير